والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وَاجِبٌ مَا لَيْسَ لَكُمْ الدنيا يعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم Bye. فوجهن

يمشي على رجلين وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. What?